المجد بيومك مولد والفتح بكم جادت يده المجد بيومك مولد والفتح بكم جادت يده Wassalam adalah suatu kemuliaan dan kebangkitan bagi umat seluruh alam.